بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب أداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ: وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل. إذن هذه أسباب مشروعية سجود السهو: إما زيادة، وإما نقصان، وإما شك، كما بينا في الدرس السابق. وهذا يكون في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة، قال الشيخ: في فرض ونفل، إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه، يعني هذا الشك المقصود، الشك إذا كثر الشك في الصلاة فإنه يكون وسواسا، ففي هذه الحالة يطرح هذا الشك ولا يلتفت إليه. في كل ركعة وفي كل صلاة يأتيه شك: هل صلى ركعة أو صلى ركعتين؟ هل سجد أو لم يسجد؟ مشكل. بعض الناس قد يكون مصابا بهذا، يأتيه الشك كثيرا، ففي هذه الحالة ما هو العلاج؟ لا شك أن هذا الشك هو وسواس من الشيطان، كثرة التشكيك الذي يعرض للمصلي هذا وسواس من الشيطان. وما هو علاج الوسواس؟ علاج الوسواس أن يعرض عنه، أن يطرحه، أن لا يلتفت إليه. فإذا فعل ذلك فإن هذا الشك سوف يذهب، هذه الوساوس تذهب عنه. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي. هذا هو علاج الوسوسة، لأنها من الشيطان، فعلاجها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ولينتهي. ينتهي يعني يقطع هذه الوساوس وهذه الشكوك، ولا يلتفت إليها، ولا يأخذ بها، ولا يحمل لها هما أبدا، يطرحها. هذا هو العلاج. إذا انصرف عنها وانتهى عنها فإنها تذهب، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان كما قال الله كيده ضعيف، ولكن ما هو العلاج؟ العلاج أن لا تلتفت إلى وسوسته، فإذا فعلت ذلك فإنها ستنتهي ويذهب هذا الشيطان. ولذلك الشيخ قال هنا: فيطرحه. وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، يعني وهكذا الحكم إذا كثرت الشكوك في هذه المسائل. إذا كثرت الشكوك في الوضوء أو في الغسل أو في إزالة النجاسة، وهذه مسائل تكثر فيها الشكوك. أما الوضوء فإن الإنسان الشكاك إذا توضأ يشك كثيرا: هل غسل يده أم لم يغسلها؟ هل تمضمض أم لم يتمضمض؟ هل مسح على رأسه أم لم يمسح؟ هل غسل رجليه أم لم يغسل؟ ثم إذا وصل إلى رجليه يأتيه شك، يأتيه الشيطان يقول له: إنك لم تغسل وجهك، أو يقول له: إنك لم تغسل يدك اليسرى، فيظل يتحسس في اليد، ينظر هل عليها بلل ولا ما عليها. الله المستعان. طيب لو كان الجو مثلا حارا في الصيف تجف الأعضاء بسرعة، فينظر في يده ما فيها ماء، يصدق ظن الشيطان ولا ما يصدق؟ هذه مشكلة. كثرة الشكوك تعرض أيضا في الوضوء، وتعرض أيضا حتى في الوضوء من حيث انتقاض الوضوء أيضا. يأتي الشيطان يقول له: أنك أنت قد أحدثت. هو لا يذكر حدثا، لا يذكر حدثا، ولكن الشيطان يقول له: وضوءك انتقض. وكذلك في الغسل أيضا، لأن الواجب في الغسل، غسل الواجب، غسل الجنابة مثلا، الواجب أن يعمم جميع البدن بالماء، أن يعمم جميع البدن بالماء. طيب يأتي الشيطان يقول: هذه القطعة من هذا العضو ما فيه ماء، هذه القدم ما جاءها ماء، وهكذا يشككه الشيطان، يشككه الشيطان في الغسل، إلى درجة أن بعض الناس، وهذا حصل للفقيه الحنبلي الشهير ابن عقيل أبي الوفاء ابن عقيل، وكان في بغداد من علماء القرن الخامس، جاءه رجل من العوام وقال له: يا أبا الوفاء، إني أنغمس في النهر، تكون علي الجنابة وأنغمس في النهر، كله ينغمس في النهر، ثم لا أرى أن الجنابة قد ارتفعت، مشكل، يعني أشك، ينغمس كله في الماء ويقول لابن عقيل: أشوف الجنابة لسه ما ارتفعت. فماذا قال له ابن عقيل؟ قال له: اذهب يا بني، ليس عليك صلاة، إذا أنت مرفوع عنك القلم، أنت مجنون، اللي تشوف نفسك تنغمس في النهر كله وما ارتفعت الجنابة، إذا أنت مجنون، ما عليك صلاة. يعني لما قال ليس عليك صلاة أنكر عليه أصحاب ابن عقيل، قال له: كيف تقول ما عليه صلاة؟ قال: هذا مجنون. والله المستعان. يعني شوف الشك فين وصل. الشيطان سبحان الله خبيث، ما زال بهذا الإنسان يشككه ويشككه إلى أن وصل إلى هذه الدرجة. وأخطر الوسواس الذي يكون في العقيدة، الذي يكون في العقيدة، الشيطان له مداخل كثيرة على الآدمي، الوسواس خطير. هناك وسواس في العقيدة ليس في الطهارة، في العقيدة نعم وسواس الطهارة كثير، ولكن في العقيدة أخطر. وهذا الداء هو داء الوسواس على خطورته، إلا إنه من أيسر الأمور، علاجه سهل جدا، علاجه كما قال عليه الصلاة والسلام: فليستعذ بالله ولينتهي. فإذا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وصرف نظر عن هذه الوساوس وتركها وطرحها خلف ظهره، فإنها سوف تذهب تتلاشى وتذوب، والله لا تعرض له مرة أخرى. قال: وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، حتى في إزالة النجاسة، يعني في طهارة الحدث وفي طهارة الخبث. قال: وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، إذا دخل ليستنجي أو ليستجمر، يأتي الشيطان ويقول له: أنك أنت لا زال عليك شيء من النجاسة، شوف في نجاسة في البول، أو في في بول في الثوب أو في البدن، وهكذا يشككه، وربما يخلع ثيابه، وربما يذهب يغسل مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات، وكلما خرج من الحمام رجع إليه، وربما الموسوس، والعرب تقول شر البلية ما يضحك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعض الموسوسين ربما بقي في دورة المياه الساعة والساعتين والثلاث ساعات، وهذه أشياء رأيناها ما حدثنا عنها وقفنا عليها. بعض الموسوسين ممن رأيناهم وعرفناهم ربما يستيقظ قبل أذان الفجر، شيء والله لا يكاد تصدقه، يستيقظ قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر بساعة، ويبقى في الطهارة، ويبقى في الطهارة إلى أن تطلع الشمس، يعني أكثر من ثلاث ساعات وهو في الطهارة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله المستعان. هذه حالات يعني وقفت عليها. يشوف الوسواس على خطورته واستفحاله، يعني هو سهل، علاجه سهل، ولكنه إذا الإنسان استرسل معه، استرسل مع هذا الشيطان الخبيث، فإنه سوف يفضي به إلى حالة رهيبة، إلى حالة صعبة جدا، ربما في النهاية، وهذا حصل، يترك الإنسان الصلاة والعياذ بالله. وهذا الذي يريده الشيطان. الشيطان ليش يضيق على آدمي، يوسوس له في الطهارة، يوسوس له في الغسل، في إزالة النجاسة، حتى في الصلاة يشككه، لماذا؟ يريد من هذا الآدمي أن يضيق ذرعا، وأن تضيق عليه الأرض بما رحبت. في النهاية ماذا يفعل؟ يترك الوضوء ويترك الصلاة، يترك الصلاة. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالوسواس نهايته مأساوية، وبدايته سهلة، فإذا الإنسان أهملها واسترسل معها ولم يعالجها العلاج الشرعي استفحلت معه استفحالا رهيبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعلاج كما قال شيخنا الطرح والإهمال، الطرح والإهمال، ولا سيما بعد الفراق من العبادة. يقول الشيخ هنا: وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، الحكم الشرعي ما هو؟ الطرح. إذا كثرت الشكوك، إذا كثرت الشكوك، وأنا أنصح كل شخص يعرض له شك أو يلتمس من نفسه أنه ابتلي بشيء من الشكوك، سواء في وضوئه أو في غسله أو في استنجائه أو في صلاته، أنصحه أن يتدارك نفسه، أن يتدارك نفسه من البداية. والأمر لسه على زال في البداية، سهل خفيف، من البداية استعذ بالله واطرح هذه الشكوك ولا تلتفت إليها. وإياك أن تسترسل مع الشيطان وأن تفتح له الباب، باب عقلك وأذنك تسمع له. إذا قال لك أعد غسل اليد تعيد، إذا كبرت تكبيرة الإحرام يأتيك الشيطان يقول لك إنك ما كبرت، طيب أبشر الله أكبر، بعد ثواني يأتيك الشيطان ويقول لك مرة أخرى مرة ثالثة أنت ما كبرت، أو أنك أنت كبرت تكبيرا غير صحيح. طيب يعني شيء سهل، الله أكبر، وربما تكبر 20 مرة كل تكبيرات الإحرام. وهذا أيضا هذا رأيته والله، حالة هكذا، حالة في حالة مرت علي، حالة مرت علي أنا شخصيا. هذا الآدمي الذي ابتلي بوسواس الصلاة، هذا الآدمي كان يكبر نحو 20 مرة، يكبر ويقطع الصلاة، يكبر ويقطع، يكبر ويقطع، وكلما كبر يأتيه الشيطان وهكذا. إذن هذا متى يصلي؟ متى ينتهي من الصلاة؟ فأنا أنصح كل أخ ربما بدأ معه هذا الداء أن ينتبه لنفسه وأن يتدارك وأن يسأل أيضا، ما في بأس أن تسأل أهل العلم فعندهم العلاج، ولكن أن تترك الأمر حتى يستفحل جدا. وربما يعني هذا الوسواس ربما أفضى بصاحبه إلى حالة اكتئاب، وهذا أيضا مرت معي، حالات مرت معي شخصيا، أعرف شخصا أصيب بحالة اكتئاب، ضيق نفسي مستمر بسبب إيش؟ الوسواس في الطهارة، لأنه ظن أن وسواس الطهارة حرمه من الصلاة وحرمه من المسجد ومن تلاوة القرآن ومن العمرة من الطواف، فكان هذا الوسواس يضايقه في صلاته، يضايقه في تلاوته، يضايقه في جلوسه في المسجد، يضايقه في عمرته، في طوافه، كان يضايقه حتى أدى به هذا الضيق إلى حالة اكتئاب مستمر. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالمسألة أنا عطلت فيها لأنها ليست سهلة، فكل إنسان ينتبه من هذا البلاء، وكل هذا من الشيطان أعاذنا الله منه، ومن وسواسه وحيله ومكره وكيده وإن كان ضعيفا، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله: فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت. هذا واضح، لو زاد قياما أو قعودا من جنس الصلاة، إذا زاد ركنا عمدا تبطل الصلاة، وإن كان هذا الشيء يعني لا يكاد يقع من شخص يخاف الله مؤمن. المؤمن هل يمكن أن يتعمد هذا الشيء؟ العلماء يقولونه لأنه بس بيان الحكم الشرعي، وإلا في الواقع ما يقع هذا من مؤمن يخاف الله أن يزيد في صلاته عمدا. قد يكون هذا من منافق ممكن، لكن المؤمن لا، لا يبطل المؤمن عمله. يقول: وسهوا، يقول الشيخ وسهوا، يعني إذا وقع هذا سهوا يسجد له لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. وهنا لابد من بيان مسألة مهمة الصلاة فيها أركان وفيها واجبات وفيها سنن. الصلاة فيها أركان كالقيام مع القدرة في الفريضة، وكتلاوة الفاتحة للمأموم للإمام والمنفرد، والركوع والقيام منه والسجود والجلوس والتشهد الأخير والتسليم إلى آخره، الأركان التي تقدمت معنا هذه أركان. هناك واجبات أيضا تقدمت، منها التشهد الأوسط على القول الراجح عند أهل العلم أنه واجب. هناك سنن كدعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح سنة مثلا. إذن الصلاة تشتمل على أركان وتشتمل على واجبات وتشتمل على سنن ومستحبات. طيب، من ترك ركنا أو واجبا عمدا بطلت صلاته، ومن ترك سنة عمدا لم تبطل صلاته وإنما ترك الأولى. إذن هذا الحكم في مسألة العمد. نأتي إلى مسألة السهو. من ترك سنة سهوا ليس عليه شيء، إذا ترك مثلا دعاء الاستفتاح سهوا ليس عليه شيء. وقال بعض العلماء يستحب أن يسجد للسهو، يستحب، ولكن هذا لا يظهر، هذا لا يظهر لأنه لم ينقص من صلاته في الحقيقة، وإنما ترك سنة صلاته تامة، وإنما ترك سنة وترك شيئا مستحبا من الكمال. طيب، من ترك واجبا فإنه يجبره بسجدتي السهو. من ترك واجبا يجبره بسجدتي السهو، يعني ينجبر ترك الواجب ولا يجب أن يأتي به. كما لو ترك التشهد الأوسط هل يجب أن يأتي به؟ الجواب لا، وإنما يجبر بسجود السهو. من ترك ركنا ففي تفصيل. إذا كان الركن المتروك تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد أصلا وهي باطلة، وهل ينفع عن سجود السهو؟ ما ينفع، لأن الصلاة أصلا لم تنعقد، لأنها لا تنعقد إلا كما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير. طيب، وإذا كان المتروك من الأركان سوى تكبيرة الإحرام، كما لو ترك ركوعا أو سجودا أو جلوسا مثلا، ففي هذه الحالة لا بد أن يأتي به، لا يسقط، لا بد أن يأتي به ويسجد للسهو. واضح؟ لو ترك مثلا في الركعة الأولى ترك ركوعا، لا بد أن يأتي بالركوع هذا، جيد، إما أن يرجع له فيأتي به أو أن يعيد الركعة كلها كم على تفصيل سوف يأتي، لكن ما يسقط. يعني الآن الضابط الذي نريد أن نصل إليه، الضابط أن الأركان هل تسقط وتجبر بالسهو؟ لا أبدا، الأركان ما تسقط، لا بد أن يأتي بهذه الأركان، جيد. وأما الواجبات تسقط. يعني مثلا الآن نريد أن نذكر مثالا عمليا، إنسان صلى وبعد الصلاة قيل له إنك في صلاتك لم تجلس للتشهد الأول، صليت 4 ركعات ولم تجلس للتشهد الأول، ما الحكم حينئذ عليه؟ ها؟ أن يسجد للسهو فقط، عليه شيء ثاني؟ ما يسقط، هذا واجب سقط وجبر بسجدتي السهو. طيب، إنسان آخر بعدما صلى قيل له إنك في الركعة الأخيرة نسيت سجودا، في الركعة الأخيرة إنما سجدت سجدة واحدة لم تسجد الثانية، إذا ترك إيش؟ ترك ركنا. ما الحكم حينئذ؟ لا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي بهذا السجود، ما يسقط. لابد أن يأتي بهذا السجود، يقوم ويسجد ويأتي به ثم يسجد للسهو. هذا الفرق بين الركن والواجب، أن الركن لا يسقط وأن الواجب يسقط ويجبر، وفي كلتا الحالتين يسجد للسهو. وأما إذا ترك سنة فإنه على رأي بعض العلماء يستحب أن يسجد للسهو، ويحتجون بعموم حديث لكل سهو سجدتان لكل، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.